السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر هذه الآية الكريمة التي تتحدث عن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال القرآن الكريم. الصحابة وحب الصحابة وأن نعلم أبناءنا حب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جزء لا يتجزأ من عقيدة أهل الإسلام. لما أكلم حضرتك أو أكلم حضرتك عن الصحابة الكرام ومكانة الصحابة الكرام، أنا مش بقول لحضرتك قصة أو حدوتة، لا، ده أنا بحكي لحضرتك أو بكلمك عن جزء من عقيدة أهل الإسلام لا يتجزأ، وحب الصحابة من صميم عقيدة أهل الإيمان، والتطاول على الصحابة من صميم اعتقاد أهل النفاق والشرك بالله عياذا بالله سبحانه وتعالى. والذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد في الحقيقة الطعن في الله سبحانه وتعالى وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ظهر علينا خلال الأيام الأخيرة فيديو تداوله نشطاء السوشيال ميديا للمستشار أحمد عبد ماهر بيسيء فيه لصحابيين جليلين. الصحابي الأول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه الفاروق، ثاني رجل في الأمة بعد أبي بكر الصديق، ثم يسيء بإساءة أكبر إلى الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فاتح مصر. هذا الصحابي الجليل الذي جعلنا الله سبحانه وتعالى كلنا في أهل مصر 100 مليون أو 120 مليون مسلم في مصر، في ميزان حسنات عمرو بن العاص وفي ميزان حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن الصحابة أجمعين. يجي أحمد عبد ماهر بعد 1400 سنة تقريبا من موت عمرو بن العاص يتحدث الآن عن عمرو بن العاص بهذه الإساءة. عمرو بن العاص الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث سيدنا عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، اسمع، قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، أي فضيلة بعد هذه الفضيلة؟ أي فضيلة بعد هذه التزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل؟ أي فضيلة بعد هذه الفتوحات التي فتح الله عز وجل أو فتحها الله عز وجل لعمر ومكن الله عز وجل بها لعمر؟ تيجي أنت حضرتك يا أستاذ أحمد عبد ماهر بعد 1400 سنة من هذا التاريخ وهذه الفضائل وهذه الفتوحات تتكلم عن هذا الصحابي الجليل وتطعن في أم عمرو بن العاص، تقول على سيدنا عمرو رضي الله عن هذا الصحابي الجليل، تقول عمرو بن العاص ابن الزانية. وأنا آسف بقول للمشاهدين هذه الألفاظ، أنا متأسف لحضراتكم، لكن مش عارف ماذا أقول عن هذا الإجرام الذي للأسف الشديد يقع فيه البعض. هسمع حضراتكم فيديو أحمد عبد ماهر هو بيتكلم عن سيدنا عمرو بن العاص، واللفظة دي مش لازم حد يسمعها حتى لا نجرح أذان أخواتنا وأمهاتنا ومشاهدين الكرام، لكن اسمعوا كيف يتكلم عن هذا الصحابي الجليل ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا. مش هو عمر بن الخطاب ده اللي بعت لنا ابن الزانية اللي اسمه عمرو بن العاص علشان خاطر يفتح مصر؟ حصل ولا ما حصلش يا استاذ سام؟ حصل طبعا، حصل. طيب كان معاه مصحف واحد، يعني لما جه عايز يفتح مصر، عايز يفتح مصر ثانيه واحده بس، واحد عايز يفتح مصر ويخلي فيها دين الاسلام، مش على الاقل يبقى معاه مصحف واحد؟ ما كانش معاه. طب لما ما كانش معاه يحاصر اسكندريه سنتين ونص؟ طبعا برضه ما حدش عارف الكلام ده. يحاصر اسكندريه سنتين ونص وبعدين لما يخشها يحرق كتب اسكندريه كلها، مكتبه اسكندريه كلها، مكتبه اسكندريه كلها. عارفين حرقها ازاي؟ طبعا يا استاذ سام ما انتش عارف هو حرقها ازاي. شفتوا حضراتكم بنفسكم الفيديو لأحمد عبد ماهر وهو يتطاول على الصحابي الجليل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه بهذه الألفاظ السيئة. وأنا مستغرب في الحقيقة، يعني أنت تسيء لصحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزكاه الصحابة الكرام، وفتح مصر هذه التي تعيش فيها، هذه الدولة المباركة، مصر المباركة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، كان السبب والفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل في فتحها، ثم تتطاول عليه. والكلام ده مش أحمد عبد ماهر بس، احنا هنشوف فيديو تاني ليوسف زيدان أيضا يتكلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. وأنا عاوز أسأل سؤال واحد، انت او فلان او فلان ايا كان، حضرتك عامل فيها سبع رجاله في بعض على عمرو بن العاص وعلى الصحابه، عامل فيها راجل قوي على عمرو بن العاص، على هذا البطل، على صحابي جليل اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ طب حضرتك قادر تعمل ربع الرجوله دي على اليهود اللي بيعملوه في قطاع غزه من سنتين؟ قادر تعمل الشبحانه اللي بتعملها حضرتك على السوشيال ميديا وفي الفيديوهات دي؟ قادر تعملها على اليهود اللي بيعملوه والمجازر اللي بيعملوها في حق اخواتنا المستضعفين في قطاع غزه؟ ولا الصحابه هم الحيطه المايله بالنسبه لك؟ يشاركنا عبر الهاتف فضيله الدكتور اسامه ابو هاشم من علماء الازهر الشريف. دكتور اسامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. حياكم الله يا دكتور. حياكم الله يا دكتور، يا اهلا وسهلا. الله يحفظك دكتورنا الحبيب. يعني لعل حضرتك رأيت أو سمعت هذا الفيديو للمستشار أحمد عبد ماهر يتحدث عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص ويطعن في أم الصحابي الجليل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. ماذا تقول في هذا التطاول على أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أيوة طبعا أنا سمعت الفيديو، لكن يعني أختصر الجواب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الاتهامات للقمم المسلمة أو الإسلامية الكبيرة لم يسلم منها حتى الأنبياء. نعم. يعني اليهود قبل ذلك اتهموا مريم عليها السلام بالفاحشة والعياذ بالله، وزعموا أن عيسى ابن مريم والعياذ بالله ابن زنا. نعم. وكذلك تطاول المنافقون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واتهموها في عرضها وشرفها. نعم. فكل هذا ليس بجديد، وللعلم للسادة المشاهدين الكرام لن تكون هذه آخر المحاولات ولا الإساءات. لكن هذه الرواية أصلا اتهام عمرو بن العاص بأنه ابن زنا والعياذ بالله هي أصلا رواية شيعية لا أصل لها. نعم. يعني أصلها في كتاب لرجل معتزلي اسمه ابن أبي الحديد، وهو رجل معتزلي شيعي، نقلوها عنه لعلمهم يقينا أن الجماهير المسلمة لا تقرأ ولا تميز. نعم. وأنا أريد أن أسأل سؤالا، لما هاجر المهاجرون إلى الحبشة، نعم، من الذي كلفته قريش بأن يتبع هؤلاء المهاجرين؟ ألم يكن عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ فهل يمكن لقريش التي تعرف عمرو بن العاص ونسبه وأمه وأباه وغير ذلك، هل يمكن أن تولي مهمة كهذه المهمة لرجل هو بنظرها ساقط النسب؟ نعم. أو ابن زنا أو ليس له في نظرها مكان؟ ده مش كده وبس يا فضيلة الدكتور، ده سيدنا عمرو كان قائد، في يعني كان قائد وكانوا يقدمونه وكان داهية العرب، وكانوا يعدونه من دهات العالم ليس العرب. نعم. يعني الذين صنفوا في العقول كان العرب يتشرفون بعمر وبنسب. نعم. عمر أصلا. نعم. هذا. نعم. صحيح. نعم. ثم هل يريد هؤلاء أن أمتثل أو أستمع أو أقبل رواياتهم هذه المقطوعة النسب أو مقطوعة النسب، وأترك ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يزكي عمرو بن العاص ويقول عمرو بن العاص من صالح قريش، الله أكبر، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. نعم. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بعثه أبو بكر أميرا من أمراء الشام وشهد معارك فتح الشام قائدا وإداريا. نعم. فهل يمكن أن يزكي أبو بكر الصديق وهو من هو قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينا وعلما من أعلام الأمة والرجل الثاني في الأمة؟ نعم. بعد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يمكن أن يولي رجلا مشكوكا في نسبه مطعونا في أمانته؟ هو كمان خد بالك يزعم هؤلاء المقطوعون سيدنا هو خد بالك هو هنا أيضا يتطاوع على عمر نفسه رضي الله عنه وارضاه. هو بيقول في الفيديو نعم. هو مش عمر ده بيقول مش عمر ده ومش عمر ده سيدنا اللي, عمر اللي بعت لنا عمر بن العاص. يعني هو يتطاول على عمر أولا ثم يتطاول على عمر بيقول مش عمر ده اللي بعت لكم عمر بن العاص. يا سعادة الدكتور هؤلاء الناس لا يريدون أن تبقى هذه القمم بأنظار المسلمين وبعقول الشباب. نعم. يعني لما يحيى مثل عمر وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعمر بن العاص وخالد وطلحة والزبير وابن مسعود وأبو هريرة وغيرهم لما تحيا هذه القمم في قلوب الناس وفي قلوب الشباب وتظهر هذه القدى للنور مصالح هؤلاء ستختفي. صحيح. وستضيع. نعم. ولن يكون لهم وجود. يريدون أن يفرضون سيطرتهم وسطوتهم بالرات المغلوطة. نعم. نعم. وللأسف يعني كما قال أبو زرعة الرازي وغيره إنما الإسلام دار والصحابة الباب. الله أكبر. فمن أراد الباب أراد الإسلام. نعم. وقال قائلهم إذا رأيت الرجل يسب الصحابة فاعلم أنه زنديق. نعم. يعني هذا حكم من رأوا هؤلاء ومن رأى هؤلاء. إذن دكتور يعني من يسب الآن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو الصحابة أجمعين هو في الحقيقة لم يقصد الإساءة لصحابي بعينه وإنما أراد الطعن في الإسلام بالكلية. نعم نعم. ما يا سيدي الكريم هؤلاء الصحب الكرام هم نقلة الوحي وحملته. نعم. هؤلاء يعملون لحساب أعداء هذا الوحي. فإذا قطعت الصلة الناقلة لهذا الوحي قطعت وضاعت ثقة الناس في الوحي نفسه. ونسأل السؤال الآن أليس من نقل السنة هو من نقل القرآن؟ نعم. ألم يكن عمرو بن العاص من كتبة الوحي؟ صحيح صحيح. وهل يستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يكتب له الوحي بعينيه؟ نعم. صلى الله عليه وسلم وأمام ناظريه ويكون مقطوع النسب. نعم. ولذلك الذي يسب الصحابة ويطعن فيهم يطعن في جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. ويطعن في تربية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنا لا أستسيغ أبدا أن تنطلي هذه الشبهات الساقطة أصلا واقعا وليس لها صلة من الواقع. لا يمكن أن تنطلي على مسلم قرأ القرآن الكريم. نعم. وكان له حظ ضعيف من النظر فيه. صحيح. الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. نعم. مين يستطيع أن هو يخرج منهم صحابيا واحدا عمرا أو غيره؟ نعم. نعم. من يملك أن يخلع عنهم وصف الرضا وعلامة الرضا التي كتبها لهم رب العالمين في قرآن يقرأ إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة؟ نعم. الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. أنا عايز حد من هؤلاء يقول لي من هم هؤلاء المؤمنين. صحيح. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي. نعم. لا تتخذوهم غرضا. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. يعني ما يساوي وجبة من وجبات هؤلاء. نعم. يعني ثم يخرج علينا هؤلاء ولا أقول ليس العيب في هؤلاء فهؤلاء مفضوحون مكشوفون. نعم. نواياهم الخبيثة معلومة. إنما العجب كل العجب أن تنطلي هذه الروايات الفاشلة على من يقرأ القرآن. نعم. ومن بيده سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويرى ويسمع وقلبه وعلمه. نعم نعم. دكتور أسامة يعني هل تعتقد سؤال أخير في هذه المداخلة هل تعتقد أن هؤلاء الذين يسيئون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين الحين والآخر يدفعهم إلى ذلك المسائل أو الخلافات الفكرية التي بينهم وبين أهل الإسلام، ولا المسألة مسألة السبوبة يعني الناس دي قبضت ومقابل ذلك بتشتم الصحابة، ولا المسألة بالنسبة لهم فعلا مسألة فكرية وأيديولوجية يعتنقونها؟ طيب هذا سؤال مهم للغاية. نعم، أنا إذا سلمت بأن لدى هؤلاء علما أو حجة فليخرجوها. صحيح صحيح. يعني أنا لما أقرأ عن تاريخ علماء الإسلام، نعم، الأئمة الأربعة لا سيما ومن وراءهم الصحابة الكرام، في الخلاف تحديد موطن النزاع، نعم، وعدم الإساءة إلى الطرف الآخر. يا أخي عندك حجة، عندك بينة، عندك خلاف فقهي مع عمر أو مع غيره، أخرج لنا ما عندك. نعم، قل هل عندكم من علم، من علم فتخرجوه لنا. صحيح صحيح. لكن أنا لو رفعت هؤلاء إلى دائرة المخاصمة العلمية، نعم، والحجة العلمية، فأنا أرفع من عقيرتهم ومن قيمتهم. نعم، وهؤلاء لا قيمة لهم أصلا. صحيح. يعني هو لو عنده حجة نناقش الحجة بالحجة. نعم، إنما ما شأن الأنساب؟ عندك مشكلة أخرج لنا المشكلة. صحيح. صحيح. لكن أن تطعن في أم عمرو التي شهد لها الناس بالفضل والمكانة والشرف في قريش نفسها، فكلام ساقط. ده هو حتى يا دكتور أسامة في عرفنا احنا حاليا، حتى لو أننا لم نتحدث عن الدين وعن القرآن وعن السنة، في عرفنا احنا الآن في عرف الرجال، لو دول رجالة يعني مع كامل الاحترام للجميع، الناس دي في عرف الرجال انت ما ينفعش حضرتك تتكلم عن النساء، ما ينفعش تطعن في امرأة. لو انت راجل ما تتكلمش، يعني حتى احنا في المثل الدارج بنقوله تعالى راجل لراجل، لكن فكرة انت جاي تتكلم عن ام صحابي، طب انت ما تتكلم زي ما حفظتك قلت، ما تطلع المشاكل اللي عند حضرتك، عندك شبهة، عندك اثنين، عندك ثلاثة، اتكلم فيها. لكن هل الرجولة يعني، هل الرجولة، هل المروءة تجعلك تتكلم عن ام صحابي جليل مات من 1400 يعني سنة؟ هذه عهدنا في عاداتنا العربية، نعم، البسيطة، ان هذه من عادات النساء. صحيح. وليس اي نساء. نعم. يعني هناك نساء عندهن شرف ومروءة، نعم، وخلق حسن، لكن عرفنا أنه لا يتعرض لأعراض النساء إلا النساء. صحيح صحيح. ودوما تجد من به سبة، نعم، يتتبع أعراض الناس ويريد أن يكون كل الناس مثله. نعم نعم نعم. فللأسف الشديد هذه مصالح وعمالة لحساب أعداء الملة. ناس اشترط تم شراء ذممهم للأسف لحساب الغير. والحل كله أن يقرأ المسلمون تاريخهم. نعم. ولعل مثل هذه الإساءات صحيح تكون وقودا حيا، نعم، لشباب المسلمين، نعم، أن يعيدوا النظر مرة أخرى في فطرهم الفكري تجاه الصحابة، نعم، حملة الوحي ونقلته، والذين حملوا لنا مشاعر النور. ونسأل سؤال، ما يدفع عمرو بن العاص وغيره من أصحابه أن يتركوا بلادهم وأحوالهم كلها ويغادروا ويهاجروا لفتح بلاد أخرى؟ ما المصلحة التي حازوها أو رجعوا بها؟ هو عاش غريبا ومات غريبا ودفن غريبا رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. هو وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا لشيء إلا لرفع كلمة الله رب العالمين. نعم. نعم. نعم. وهؤلاء ما قدموا، يعني أحمد عبد ماهر أو غيره، ماذا قدموا لدين الله عز وجل؟ نعم، حتى لو لم نتحدث عن الدين يا معالي الدكتور، حتى لو لم نتحدث عن الدين، ما الذي قدمتموه للأمة العربية، لمصر؟ ما الذي قدمتموه لبلادكم؟ يعني مش هتكلم عن الدين الآن، لكن ما الذي قدمتموه من ما الذي فعلتموه؟ عملتوا براءة اختراع في حياتكم مثلا؟ قدمتوا حاجة، نص من النصوص أو بحث من الأبحاث العلمية المحكمة تشرف به أمة الإسلام أو تشرف به مصر؟ يعني أنتوا في النهاية قاعدين لهذه الانتقادات التي لا علاقة لها حتى بالأصول العلمية. فضيلة الدكتور الحبيب الدكتور أسامة أبو هاشم، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. اللهم أمين وإياكم. صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. نقطة مهمة اختتم بها الدكتور أسامة أبو هاشم من علماء الأزهر الشريف في هذه المداخلة، وهي قضية الفقر العلمي والثقافي والفكري لدى شباب المسلمين. هو إيه اللي يخلي فلان وفلان يتكلم عن الصحابة ويسيء للصحابة والشباب مش مدرك ان احنا اصبحنا للأسف الشديد مش قادرين نميز بين القدوات الحقيقية والقدوات الساقطة. لما دلوقتي شباب المسلمين بقى القدوة بتاعتهم هو فلان الفلاني اللي بيلعب كورة وفلان الفلاني اللي بيغني وفلان الفلاني بتاع المهرجانات وبيكا وميكا ونمبر 1 ونمبر 2، ما هي دي مشكلة كبيرة جدا. احنا محتاجين قعدة لله سبحانه وتعالى. ايها الاب ايتها الام، عاوزين نقعد مع اولادنا ونكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى، ونكلمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونكلمهم عن الصحابة الكرام، لان هم دول القدوات الحقيقية اللي ممكن نطلع ابنائنا يتعلموا منهم ويتكلموا عنهم ويذكروا سيرتهم وتاريخهم. عمرو بن العاص، انت متخيل حضرتك ان هذا الصحابي الجليل اسلم وهو في الخمسينات؟ على اختلاف الروايات، بعض الروايات تذكر انه اسلم عنده 57 سنة، بعضهم يذكر انه عنده 54 سنة، بعضهم يذكر 49 سنة. الشاهد، لك ان تتخيل ان واحد اسلم في الخمسينات من عمره، وربنا سبحانه وتعالى يستخدمه في كل هذا الفتح وفي كل هذا النصر وفي كل هذا العمل لدين الله سبحانه وتعالى. أي فضيلة وأي نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد أعظم هذه النعمة؟ والحمد لله على نعمة الإسلام، والله العظيم أعظم نعمة في هذه الحياة، وكفى بها نعمة. ثم نعمة سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نعمة هؤلاء الصحابة الكرام ومنهج هؤلاء الصحابة الكرام، هذا المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده وجعله ومنهج الفرقة الناجية. المستشار الهيثم سعد المحامي مشكورا كتب منشور على صفحته على فيسبوك انه تقدم بعمل محضر للأستاذ أحمد عبد ماهر بعد هذا التطاول على الصحابي الجليل. يشاركنا عبر الهاتف المستشار الهيثم هاشم سعد. سعادة المستشار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سعادة المستشار. حياك الله معالي الدكتور. الله يحفظك. شفنا تدوينة لحضرتك على فيسبوك بتقول فيها ان تم إحالة بلاغي ضد أحمد عبد ماهر إلى نيابة شرق القاهرة للاختصاص. محتاجين نعرف صحيح. إيه القصة بعد ما أحمد عبد ماهر طلع وتطاول على الصحابي الجليل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، واتهمه في أمه وقال عمرو بن العاص ابن الزانية؟ وأنا بعتذر لحضرتك والمشاهدين الكرام على إني أقول هذه الألفاظ على الهواء. احكي لنا القصة سعادة المستشار، وما الذي حدث الآن؟ طيب، بداية أنا زي عموم الناس لما شفت التطاول على الصحابي الجليل عمرو بن العاص من هذا الساقط أحمد عبد ماهر، وهذه ليست السقطة الأولى لأحمد عبد ماهر. أحمد عبد ماهر سبق وقال قبل كده عن اللي يقلد النبي صلى الله عليه وسلم يروح جبلية القرود، يكفر الصحابي جليل أبو بكر الصديق، يكفر الصحابي جليل عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، جمع من الصحابة. أحمد عبد ماهر ليست هذه هي المواجهة الأولى لأحمد عبد ماهر. أحمد عبد ماهر سبق وأن تقدم بدعوة إلى محكمة القضاء الإداري لتصحيح البخاري، هكذا كان يظن، لتصحيح البخاري. ليه يا سيدي عايز تصحح البخاري؟ بيقول لك إن القانون 103 لسنة 61 اللي هو قانون تنظيم الأزهر أناط لمجمع البحوث الإسلامية إن هو ينقي التراث والثقافة الإسلامية من الفضول والشوائب. فهو ظن في نفسه إن هو ينفع إن هو ينقي التراث والثقافة الإسلامية من الفضول والشوائب. ورفع دعوة على مجمع البحوث الإسلامية قبل سنوات، وتصدينا له، تدخلت في هذه الدعوة متضامنا مع الأزهر، وخسر الدعوة أمام محكمة القضاء الإداري، ثم خسر الدعوة مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا. فهذا دأب أحمد عبد ماهر. نعم. ليست هذه هي الأولى. نعم، جميل جدا. طيب، الواقعة الأخيرة كانت حقيقة مسيئة جدا، يعني ضايقت كثير جدا، بل أزعجت جميع المسلمين ممن سمعوا هذا المقطع. هل في القانون ما ينص على عقوبة من يتعدى على صحابي جليل كعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بهذا الشكل الذي وقع فيه أحمد عبد ماهر؟ عندنا في قانون العقوبات 3 مواد بتنظم عقوبة ازدراء الدين. نعم. عندنا المادة 160 والمادة 161 عقوبات، وكذلك المادة 98 فقرة واو من قانون العقوبات، والعقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات. نعم. وسبق وأن تقدمنا ببلاغات ضد أمثال هؤلاء وحكمت المحكمة عليهم بال5 سنوات. جميل جميل جميل. طيب حضرتك كنت كتبت سعادة المستشار تم إحالة بلاغي إلى نيابة شرق القاهرة للاختصاص، ما الذي تتوقعه في مسار هذا البلاغ، وماذا يعني تتوقع في حكم المحكمة على أحمد عبد ماهر في تطاوله على عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ طبعا بنسمي المقامة به النيابة العامة على الفور أحالة النيابة البلاغ لنيابة شرق القاهرة، علشان ده محل إقامة المشكوك حقه اللي هو أحمد عبد ماهر. نعم. طبعا طبعا إيه اللي هيحصل بعد كده؟ الموضوع في طور التحقيق في يد النيابة العامة، والنيابة العامة هي الأمينة على الدعوة العمومية. الازدراء جريمة عمدية قام بها المتهم ولا شك، سب الصحابي جليل، طبعا سب غيره من الصحابة، تطاول على الدين، ازدرى الدين الإسلامي، سخر من تعاليم الدين وأركان الدين. جميل جميل. العقوبة اللي بنص القانون من كام لكام سعادة المستشار لمن يقع في صحابي من الصحابة الكرام؟ العقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات. 5 سنوات. نعم نعم. في الحقيقة يعني كل الشكر والتقدير لحضرتك سعادة المستشار على هذه الجهود الجميلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يجعلها في ميزان حسناتك، وشكرا جزيلا على هذه المداخلة. ربنا يبارك فيك مع الجهود، شاكرين لحضرتك. العفو. شكرا لحضرتك جدا. مداخلة مهمة من المستشار الهيثم هاشم سعد على هذه الجهود التي قام بها ضد أحمد عبد ماهر، وإن شاء الله إن شاء الله ننتظر بإذن الله حكم المحكمة بعد هذا الازدراء الواضح لدين الإسلام العظيم ولأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما عرفش أحمد عبد ماهر شاغل نفسه ليه بالإسلام وبرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام؟ ما عرف إيه اللي مضايقك، إيه اللي مزعلك، بعدين طالع بتقول اللي عاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم يروح جبلية القرود؟ لا احنا مش هنروح جبلية القرود، وانت اللي ان شاء الله بنص القانون هتروح السجن بإذن الله في هذا الازدراء الذي قمت به لدين الإسلام العظيم وبنصوص هذا القانون الذي في هذه الدولة التي نعيش فيها. احنا دولة قانون، تطلع تعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعاوز الناس تسكت؟ لا، مفيش حد هيسكت، ولن يكون التعامل إلا بهذا القانون اللي أخبرنا به أو أكلمنا عنه الأستاذ الهيثم هاشم سعد في هذا البلاغ المقدم ضد حضرتك. سيدنا عمرو بن العاص صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث سيدنا أبي ذر الغفاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. بيتكلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مصر، مصر الحبيبة. من الذي فتح مصر وجعله الله عز وجل سببا في فتحها؟ سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قال الليث بن سعد رضي الله عنه وأرضاه: قال عمر بن الخطاب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا. لك أن تتخيل سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ده عن عمرو بن العاص، بيقول ما ينبغي لأبي عبد الله اللي هو عمرو بن العاص، ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا. عمرو بن العاص أمير، عمرو بن العاص صحابي جليل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش واحد عفوا قاعد في البيت مش لاقي شغلانة وعاوز يكتب على الفيسبوك بوست ولا ينزل فيديو عشان يشوف له أي سبوبة. لأ، سيدنا عمرو العاص صحابي جليل تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يشاركنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدنا شيخ محمد. مرحبا بحضرتك دكتور. الله يحفظك وبإخواننا المشاهدين، بارك الله فيكم ورحمة حضراتكم. اللهم أمين وإياكم. شيخ محمد، في هذه الحلقة بنتناول اعتداء أحمد عبد ماهر على الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بهذه الألفاظ المسيئة جدا. وكان لسه معانا على الهاتف قبل مداخلة حضرتك الأستاذ الهيثم هاشم سعد المحامي، ومشكورا تقدم ببلاغ ضد أحمد عبد ماهر، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة شرق القاهرة للاختصاص. هنا سؤال لفضلتك، وأنت من علماء الأزهر الشريف، كيف تنظر إلى هذه الإساءات المتكررة من أحمد عبد ماهر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده. يعني دكتور الله فيكم، هذه ليست البداية، من سنة أو سنتين تقريبا كان تعرض برضه لسيدنا عمرو بن العاص واتهم أمه بالزنا كذلك. نعم، وأنا رددت عليه في أكثر من مقطع ولكن لم يأخذ هذه الضجة. نعم، الموضوع ما فيه دكتور حتى يكون الناس معنا على دراية، أن هناك حديث موضوع وضعه رجل شيعي يسمى ابن أبي الحديد في كتاب نهج البلاغة وبدون إسناد، واتهم فيه أم عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنها كانت والعياذ بالله من البغايا، وهذا حديث لا دليل عليه ولا إسناد له. نعم، وهو حديث موضوع محترا على عمرو بن العاص رضي الله عنه وعلى أمه. فهؤلاء الذين يتصيدون للوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لا يبحثون عن الصحيح وإنما يبحثون عن أي شيء حتى وله موضوع ليطعنوا به في عرض ابن العاص رضي الله عنه. نعم، هذا رجل هاجم البخاري وقال لأن البخاري يخالف القرآن مع صحة البخاري وكل ما فيه أسانيد في قمة الصحة، ولكنه يرد الأسانيد الصحيحة التي في الدين ويأخذ بحديث موضوع ليطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم، وهذا رجل كذلك خرج في قنوات شيعية واتهم سيدنا عمرو بن الخطاب رضي الله عنه بأنه صنم، وهو يتكلم في المقطع الذي يتكلم فيه يتكلم بإساءة حتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، يعني يقول ماذا دكتور؟ يقول لك مش عمر بن الخطاب ده هو اللي بعت عمرو بن العاص ابن كذا علشان يفتح مصر؟ فبيتكلم بإساءة حتى عن عمر بن الخطاب عمر رضي صحيح الله عنه. صحيح، نعم نعم، وهو يتكلم عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لا يريد أن يطعن في الصحابة وفقط، ويريد أن يطعن في الدين بالكلية. نعم، طيب تعلم يا دكتور أنه أصلا فرض يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قناة تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسب الدين وتسب القرآن وتشكك المسلمين في دينهم. نعم، وخرج مع رجل يستضيف ملاحدة يطعنون في الإسلام والمسلمين وفي النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه علنا، صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرج معه بكل حرية ولا يتجرأ أن يتعرض لأي أحد في دين آخر. نعم، نعم. فهؤلاء يريدون الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليطعنوا في القرآن. نعم، لأن الصحابة هم رواة القرآن. طيب نأتي إلى إساءته إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم، ماذا فعل عمرو بن العاص ليتهم هذا الاتهام؟ هذا رجل له فضل على المصريين جميعا. صحيح، كان المصريون مضطهدون. نعم، يدفعون ضرائب طائلة. نعم، كانوا يقعدون للتجنيد. كان المسؤول عن الكنيسة عندهم مطاردا خارج مصر، وهذا بشهادة النصارى أنفسهم. نعم، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأرسل عمرو بن العاص وذهب إلى مصر ورفع عنهم مظلمة وأعاد الرجل إلى كرسيه في الكنيسة مرة أخرى ونشر السلام بينهم ووكل رجل منهم ليكون قائما على شؤونهم الدينية. نعم، والجزية التي كان يدفعها غير المسلمين لا تساوي شيئا بالنسبة للزكاة التي كان يدفعها المسلمون. نعم، فلم تكن على الفقراء ولا على النساء ولا على الأطفال، وكانت دينارين في السنة. يعني لا أدري ما وجهه أن يضطهد الناس عمر بن العاص رضي الله عنه أو يسيه. هذا رجل جاء محررا ولم يأتي لدين ولم يأتي لدنيا، وإنما جاء لدين ونشر إسلام فقط. ويكفي شهادة رسول الله له صلى الله عليه وسلم لشيخنا الحبيب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث عقبة بن عامر: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. أي فضل يعني يصل إلى هذا الفضل بشهادة رسول الله لهذا الصحابي الجليل؟ طبعا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وولاه كذلك السرايا في عهده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يولي أحدا السرايا نعم إلا إذا كان كفءا قادرا على مثل هذا الأمر. صحيح. نعم. وشهد لعمر بن العاص رضي الله عنه بالدهاء والقيادة الحربية الفذة. نعم. فكان له مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلى الله. كان لولده مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فلأنه فتح مصر، يعني هم يا دكتور يريدون أن يطعنوا في القادة أولا. يعني مثلا تجد، يعني لا نريد أن نذكر أسماءهم، تجد العلمانيين يطعنون في ماذا؟ يطعنون في خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. ماذا فعل خالد بن الوليد؟ لم يفعل شيء، ولكنه فتح البلاد والأمطار ونشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. يطعنون في ماذا؟ يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلا تجدهم مثلا يتعرضون لسلمان الفارسي على مكانته الكبيرة. نعم. ولا تجدهم يتعرضون لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يكن لهم باع في الحديث ولا في الجهاد. لا يتعرضون لهؤلاء، ولكن يتعرضون للمؤثرين في دين الإسلام. صحيح. صحيح. هذا عندما يطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي فتح مصر، يطعن فيه وفي عمر بن الخطاب، ويطعن في الصحابة الذين جاءوا معه، ويطعن فيما جاءوا به. نعم. وهو الإسلام الذي نشروه بين الناس. نعم. نعم. هذا رجل حاقد جدا عن الإسلام. أنا رأيت له فيديو لا يتكلم عن عمرو بن العاص فقط، ولكن أسامحوني فيما سأقوله، والله سمعته بأذني. تفضل. يقول هو يعني ما فيش حد في الصحابة ابن كلب. أعوذ بالله. نعم. والله نعم. سمعتها وكان أحد ينشر هذا الفيديو. يعني نعم. هذا الرجل تخصص سب الصحابة فقط. هو واضح يا شيخ محمد أن هذا الرجل يحمل كرها شديدا لكل ما يمت إلى الإسلام بصلة. كان له فيديو بيقول فيه اللي من يريد أو من يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم يروح جبلات القرود. كان له فيديو بيقول فيه كده. هذا إن دل في يا دكتور سمحني، اللي بيقول من كان يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي عاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم يروح جبلات القرود، يعني ما يعودش وسطنا. يعني هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا الرجل يحمل بداخله كراهية شديدة لأي شيء يموت الإسلام بصل. هم يا ليتهم يظهرون. نعم. يعني ليتهم يظهرون على حقيقتهم ويقول انا اعادي الاسلام. ولكن هذا رجل يزعم الاسلام ويسيء للاسلام من الداخل. نعم. نعم. حتى اذا جئت تكلمه لا انا مسلم، انا مسلم. يعني نعم. مثلا عندما يقول من يريد تقليد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى جبلات القرود. نعم. اليس هذا اساءة لله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا. الذي هو لا يساوي نعله. نعم. ولا يساوي التراب الذي يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني تقليد النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق وفي صفاته وفي صلاته كل هذا يذهب إلى جبلات القرود. يعني هكذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. نعم. ولكن ما أسعدني جدا يا دكتور ما ذكرته أنه هناك من زكى هذا الرجل ورفع عليه قضية. نعم. وإن شاء الله يحاكم فيها. نعم. وهذا الرجل أصلا كان حكم عليه قبل ذلك وخرج يولول ويستغيث وأنا مفكر وأنا كذا وأنا صحيح. كذا حتى صحيح. نجا من هذه. نعم. ولكن بإذن الله لن ينجو من هذه مرة أخرى. بإذن الله. بإذن لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا لعبة. صحيح. صحيح. والله. مش هم الحيطة الميلة. يعني أنت حضرتك عفوا يعني عامل لي فيها راجل قوي على الصحابة الكرام، وأنت في نفس الوقت لو أنت راجل مفكر راجل مثقف يعني وبتاع تنوير وثقافة وما شابه، ما أنت ساكت لك سنتين ما سمعناش لك كلمة أنت ولا أمثالك على المجازر اللي بتحصل في غزة ولا اللي بتحصل في ميانمار ولا بتحصل في كذا أو كذا. يعني أنت عامل فيها راجل بس على الصحابة وكأنهم كأنهم الحيطة الميلة عند حضرتك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت حضرتك بإذن الله يعني البلاغ المقدم ضده يأخذ مجراه ويصل إلى العدالة بإذن الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا شيخ محمد. اللهم أمين وإياكم. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بيقول الكلام ده عظيم جدا، بيقول صحبته عمرو بن العاص. سيدنا جابر رضي الله عنه بيحكي عن سيدنا عمرو، فبيقول صحبت عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، فما رأيت رجلا أبين قرآنا. يعني سيدنا عمرو، البعض يتناقل انه كان مركز بس في الجهاد والفتوحات، لا، سيدنا عمرو صحابي جليل، كان يكتب الوحي، كان يقوم الليل بالقرآن، كان صوام قوام. مش معنى ان هو كان داهية العرب وكان متفوق في القتال ان هو كان مركز بس في الجانب ده واهمل جوانب الخير الاخرى، لا، سيدنا عمرو كان له اعمال الخير كجميع الصحابة. قال جابر: فما رأيت رجلا أبين قرآنا ولا أكرم خلقا ولا أشبه سريرة بعلانية منه ومن مناقبه. سيدنا جابر بيقول كده، سيدنا جابر صحابي بيشهد لعمر بيقول: ومن مناقبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره. الرسول أمره، معلش، يعني سيدنا محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم أمر عمر. هيج أحمد عبده ماهر ينتقص من عمر؟ أنت مين أصلا؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر عمر، رسول الله هو الذي أمر عمرو بن العاص. أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه عن طلحة رضي الله عنه قال: عمرو بن العاص من صالحي قريش، وكان شديد الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع طرفه إليه. آخر حاجة أختم بها، ماذا قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته لعمرو بن العاص؟ قال الذهبي عن عمرو: كان من رجال قريش رأيا ودهاء وحزما وكفاءة، وكان بصيرا بالحروب، ومن أشراف ملوك العرب، ومن أشراف ملوك العرب، ومن أعيان المهاجرين. ولولا دخوله في أمور فإنه له سابقة ليست لمعاوية، وقد تأمر، اسمع دي بقى، وقد تأمر على مثل أبي بكر وعمر لتبصره بالأمور ودهائه. تأمر على مثل أبي بكر وعمر لتبصره بالأمور ودهائه، ده كلام الإمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه. ومن جميل كلام عمرو بن العاص لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شاف رجاحة عقل عمرو ودهاء عمرو وذكاء عمرو، جه سأل سيدنا عمرو في البيهقي من رواية زيد بن أسلم، قال قال عمر بن الخطاب، بص الرواية دي جميلة جدا نختم بيها الحلقة، سيدنا عمر بن الخطاب جه سيدنا عمرو بن العاص قال له: عجبت لك في ذهنك وعقلك، كيف لم تكن من المهاجرين الأولين؟ لأن سيدنا عمرو تأخر إسلامه، أسلم متأخرا لكن فتح الله به. سيدنا عمر بيقول له: إزاي بعقلك ده وذكائك ده لم تكن من الأولين، من السابقين اللي أسلموا في الأول، من المهاجرين الأولين، ممن أسلموا في البداية؟ قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: وما أعجبك يا عمر، وما أعجبك يا عمر من رجل قلبه بيد غيره، أي أن قلبه بيد الله سبحانه وتعالى، القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: صدقت يا عمر، أي أن الله عز وجل هو الذي امتن على عمر بالهداية. الإساءة للصحابة الكرام خطر كبير جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أبغضهم فقد آذاني، عفوا، ومن أبغضهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الانتقاص من أصحاب رسول الله هو إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر حاجة أقولها، المقولة اللي علمها لنا سيدنا الشيخ الحويني الله يرحمه رحمه واسعة، يا إخواننا الكرام، علموا أولادكم حب الصحابة، اغرسوا في أبنائكم حب الصحابة، علموا أولادكم من القدوات الحقيقية، مش هم اللي بيشوفوهم على الإنترنت ولا في التلفزيون، القدوات الحقيقية هم الصحابة الكرام الذين فتح الله بهم ومكن الله عز وجل لهم وقاد الله عز وجل بهم هذه الأمة، ولولا هم ما كنا نحن مسلمين. فالحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله باطنا وظاهرا، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على نعمة الصحابة الكرام ومن سار على طريقهم بإحسان. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات متجددة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى للحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.